بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كنا في مقدمة رسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد استعرضنا ما ذكره شيخ الإسلام في سبب تأليف هذه الرسالة وذكرنا أن الأسباب التي جعلته يؤلف هذه الرسالة هي خمسة في الفقرة الأخيرة عند قوله فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما لاحظنا أن الجواب غير موجود فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم إلى آخره توقرها في أنواع الضلالات كنا ننتظر أن يذكر الشيخ الإسلام جواب هذه التي ذكرها ولكن لم يذكرها لوضوحه ولأنه يعلم من هذا الذي ذكره كأنه يقول من الشبهة التي توقرها في أنواع الضلالات كأنه يقول لفي أمس الحاجة إلى التحقيق والإيضاح الكامل والبيان الشافي بعد ذكر أسباب التأليف بدأ الشيخ الإسلام يفرق يذكر الفروق بين البابين لأنه ذكر في اسم الكتاب تحقيق الإثبات للأسماء والصفات هذا باب وحقيقة الجمع بين القدر والشرع هذا باب الآن يذكر لنا الفروق بين هذين البابين وذكرت لكم أنه قد حصل خلط في البابين بعضهم ألغى جانبا على حساب جانب وبعضهم العكس يبين شيخ الإسلام هنا من خلال استعراض الفروق أن من لم يحقق أحد البابين فتحقيقه للباب الآخر لا يكفي وذكر هذه الفروق هنا بشيء من الاستطراد بشيء من الطول الذي لا يرهد منه في مثل هذه المتون ذكر هذه الفروق لبيان أن هذه الفروق واضحة جدا بين البابين كما سنلاحظ في ذكره لهذه الفروق أطال فيها يقول فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفياً وإثباتاً هنا يبين شيخ الإسلام الفرق الأول الفرق الثاني في الصفحة التي تقابلها عند قوله وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله هنا الفرق الثاني ومجمل الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام بين البابين هي فرقان الفرق الأول بالنظر إلى حقيقة البابين والفرق الثاني بالنظر إلى ما يجب في البابين الفرق الأول بالنظر إلى حقيقة البابين والفرق الثاني بالنظر إلى ما يجب فيهما الفرق الأول يقول فيه شيخ الإسلام فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر باب التوحيد والصفات ما الذي يقصد بالتوحيد هنا؟ توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية لأن الشر والقدر هذا يدخل في توحيد الألوهية كما سيأتي. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. هناك جانب يتعلق بالمتكلم وجانب يتعلق بالمخاطب. باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر، الله عز وجل يخبر عن نفسه أن من أسمائه كذا وكذا، وأن من صفاته كذا وكذا، وأن من أفعاله كذا وكذا، وأن من أفعاله، هذا في توحيد الربوبية. الله عز وجل يخبرنا، والخبر دائما يكون إما نفيا وإما إثباتا. إذن هو من قبل المتكلم من باب الخبر الذي يدور بين النفي والإثبات. فالمتكلم أحيانا ينفي وأحيانا يثبت. الله عز وجل أحيانا ينفي، قل هو الله أحد، هذا إثبات. الله الصمد، هذا لم يلد ولم يولد، هذا ولم يكن له كفوا أحد. إذن هو المتكلم ينفي ويثبت لأنه خبر، هو يخبر عما يليق به من الأسماء والصفات وعن أفعاله. إذن هو من باب الخبر، ويدور عند المتكلم بين النفي والإثبات، لأن الخبر قد يكون فيه إثباتا وقد يكون فيه نفيا. هذا الباب الأول. ودائما الأخبار إما أن تصدقها وإما أن تكذبها. والخبر من حيث الخبر يحتمل الصدق والكذب، الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولكن بالنظر إلى المخبر ينقسم إلى أقسام. فمن الأخبار ما هي صحيحة ويستحيل أن تكون ضد ذلك، وهذا خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخبر بالنسبة بالنظر إلى المخبر ينقسم إلى أقسام. خبر الشيطان، ما الذي تتوقع من الشيطان؟ إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إذا كان هذا حاله مع أحزاب، مع حزبه، مع أصدقائه، كلما كان أحدهم يعني صديقا له وكان حميما له زاد في إيغاله وإقامه في الضلال. فما الذي تتوقع منه؟ نتوقع منه الكذب، ولكن قد يكون كما في حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب. فنحن هنا عرفنا أن هذا الباب من باب الخبر، وباب الخبر يقابل بماذا من المخاطب؟ يقابل بماذا؟ يقابل بالتصديق وبالتكذيب. وحتى لا يختلط الأمر علينا لابد أن ننظر إلى المخبر، والمخبر هنا إما هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستحيل أن يكون خبرهما نفيا وإثباتا خلاف الحق، يستحيل. ولذلك يجب علينا أن نصدق أخبارهم في هذا الباب وفي غير هذا الباب. إذن هذا الباب من قبل المتكلم من باب الخبر الذي يدور بين النفي والإثبات، ويقابل من المتكلم إما بالتصديق وإما بالتكذيب، ولكنه بما أنه خبر الشرع فلا بد أن نصدق. هذا الباب الأول. الباب الثاني، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة. من باب الطلب والإرادة، الشرع يطلب منك شيئا ويريد منك شيئا. الشر والقدر، يطلب منك شيئا ويريد منك شيئا. الدائر بين المحبة، بين الإرادة والمحبة، وبين الكراهة والبغض. يطلب منك شيئا، يطلب منك أن تفعل. لماذا؟ لأنه يحبه. ويطلب منك أن لا تفعل هذا. لماذا؟ لأنه لا يحبه. وما الذي يقابل به هذا الباب؟ يقابل بالامتثال. طلب منك أن تفعل شيئا، لا بد أن تمتثل وتقوم بهذا المطلوب. طلب منك أن تنزجر عن شيء، لا بد أن تنزجر عن هذا الشيء. الباب الأول من باب الخبر الذي يدور عند المتكلم بين النفي والإثبات، ويقابل من المخاطب بالتصديق أو التكذيب. والباب الثاني من باب الطلب الذي يدور عند المتكلم بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، ويقابل بالامتثال. شخص يقول لك جاء فلان، فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه بالنظر إلى القرائن وبالنظر إلى حال المخبر. شخص يقول لك أعطيني الكتاب، وتقول له صدقت، لا يناسب، لأنه يطلب منك شيء تقول صدقت. وهكذا نفيا وإثباتا، المتكلم إما أن يريد أن يوجد هذا الشيء، وإما يريد أن لا يوجد هذا الشيء. نفيا يريد أن لا يكون هذا الشيء، إثباتا يريد أن يوجد هذا الشيء. وفي الباب، في باب الخبر، يريد أن تصدق أن هذا منفي، ويريد أن تصدق أن هذا مثبت. هذا يتعلق بالأمرين. والإنسان يجد طبعا، هذا الفرق الأول، الفرق الأول بالنظر إلى حقيقة البابين. أظن أن الفرق واضح جدا، أليس كذلك؟ ومن الغريب أنه مع هذا الوضوح هناك فئام من الناس يزعمون أن هناك خلطا بين الأمرين. يقوم بتحقيق أحد البابين ويظن أنه حقق المطلوب كله. ولذلك يسترسل شيخ الإسلام في توضيح هذا الفرق أكثر. يقول: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع. وكما قلت لكم، لو قال لك شيخك قم، تقول له صدقت ولا تقوم؟ أخبرك أن فلان جاء، هذا المطلوب منك أن تصدقه أو تكذبه. يقابل بالتصديق والتكذيب. والجانب الآخر يقابل بالامتثال. وكما قال شيخ الإسلام، الإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات الذي يكون في الخبر، والتصديق والتكذيب الذي يقابل به الخبر، وبين الحب والبغض والحظ والمنع الذي يكون في باب الشرع ويقابل أيضا باب الشرع. الله عز وجل يأمرنا ب وأقيموا الصلاة، لأنه يحب أن يتقرب إليه بالعبادة، ولا تقربوا الزنا، لأنه لا يحبه. فأنت إذا كنت تمتثل ستحب هذا وتقوم به، تكره سيكون منك ضد الامتثال. فباب الشرع من باب الطلب كما ذكر شيخ الإسلام يكون من المتكلم، يدور عند المتكلم بين الحب والبغض. وهكذا يقابل أيضا، لأن الممتثل إما أن يمتثل حبا منه لهذا الأمر، وإما أن لا يمتثل كرها منه لهذا المأمور. واضح يا مشايخ؟ يقول حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. ليس هناك هذا الفرق ليس من الدقة من حيث أنه يحتاج إلى متخصص. يقول شيخ الإسلام هذا يقول معروف عند العامة والخاصة، معروف لم يكتفي بهذا، لا بد أن يمثل. معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. الفقهاء ذكروا في كتاب الأيمان، يبحثون هناك في كتاب الأيمان عن الجمل، هل يراد بهذه الجمل يراد بها الحض والمنع أو يراد بها الإخبار؟ هكذا يبحثون. مثلا شخص يقول لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق. الفقهاء ينظرون في هذه الجملة، هل يريد أن يخبرها بأنها ستطلق إن خرجت من الدار، أو يريد أن يمنعها من الخروج ويحضها على البقاء، ما يريد يطلقها من حرصه عليها. يقول هذا لأن أقصى ما يمكن أن توقع عليها من الطلاق، يريد أن يستخدم هذا لماذا؟ لحضه ولحثها على البقاء. فيفرقون بين هذا وهذا، إن كان الأول تطلق، إن كان الثاني لا تطلق، وعليه كفارة اليمين لأنه لا يريد أن يطلقها. فهذا التفريق في الحكم جاء من إيش؟ بالنظر إلى الفرق في البابين. وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء. نجد هذا في النحو وفي البلاغة، أن الخبر أن الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. والخبر دائم دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، أليس كذلك؟ إذن كل هذه الأمور معروفة، وكما ذكر الشيخ الإسلام معروفة عند الخاصة والعامة. فلماذا أطال فيها؟ أطال فيها لبيان أن من خلط في هذين البابين لا عذر له، لا عذر له. لا يقول ويأتي أنا اختلط علي هذا الأمر واختلط علي هذا، لا لا، هذه أمور معروفة جدا، لا تحتاج إلى دقائق العلوم، معروفة. إلى هنا الفرق الأول، والفرق الأول أظن أوضح من الواضح، أليس كذلك؟ الفرق الثاني، وإذا كان كذلك، أي كذلك أي أن أحد البابين من باب الخبر وأحد البابين من باب الطلب، هذا الفرق بالنظر إلى ما يجب في البابين. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. المخبر هنا من؟ الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن نحن أمام الوحي، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. نحن أمام خبر، والمخبر هنا هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر فيه نفي لبعض الأمور عن الله عز وجل وفيه إثبات لبعض الأمور لله عز وجل، فما الذي يجب؟ لا بد للعبد أن يثبت ما أثبته وينفي ما نفاه. إذن هذا الفرق بالنظر إلى حقيقة البابين. يعني خبر الله عز وجل سواء كان نفيا أو إثباتا يقابل بالتصديق، وكذلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل بالتصديق. وإذا لم تقابل خبر الله عز وجل بالتصديق لا تكون قد آمنت به، لأن الإيمان هنا يستدعي منك أن تصدقه. تقول أنا صدقتك ولكن في كلامك كذا وكذا، وفي كلامك ما لا يليق بك، وفي كلامك ما يستلزم كذا، هذا ليس إيمانا، أنت تناقشه الآن كأنه جاء ببعض ما يليق به وأنت تستدرك عليه وأنت تنبهه. لا، ليس هذا هو الإيمان. الإيمان أن تصدقه في خبره نفيا وإثباتا. ولا بد له، هذا في الباب الأول. في الباب الأول نقابله بالتصديق. الباب الثاني ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. سبق أن ذكرنا أن هناك فئتان، فئة المعتزلة وفئة متصوفة. المعتزلة يثبتون أمره على حساب خلقه، وأولئك صوفية يثبتون خلقه على حساب أمره. ها؟ يقول الشيخ الإسلام هنا لا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. لا بد أن تثبت عموم خلقه سبحانه، وأنه ليس هناك مخلوق إلا والله عز وجل هو الذي خلقه، لا يخرج عن هذا شيء، لا أفعال العباد ولا غيرها. لا بد أن تثبت خلقه عموم خلقه، ولا بد أن يثبت أمره الذي هو الشرع. وفي حالك أنت لا بد أن تؤمن أنك مخلوق لله عز وجل وأنك مأمور لا بد أن تمتثل به، أن تمتثل للأمر والنهي. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. لا بد أن يؤمن بخلقه، خلقه يتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. من يستثني أفعال العباد هل يؤمنون بعموم مشيئته؟ يقول لا، يقولون أفعال العباد لا ينفذ فيها إلا مشيئة العباد، ولا ينفذ فيها لا تنفذ فيها مشيئة الله عز وجل. مشيئة الله عز وجل عامة باستثناء أفعال العباد، هكذا يقولون. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يخلقها أصلا، لم يخلقها ولم يشأها. طيب لو شاءها العبد، شاء والله عز وجل شاء، ما الذي سيكون هنا؟ بعضهم لا يستحي ويقول مشيئة العبد هي الغالبة، لأن هذا المجال حسب زعمه ليس مجال خلق الله عز وجل حتى يشاء، نعوذ بالله من الخذلان. هكذا ينزه هذا الفريق ربه سبحانه. فكمال قدرته وعموم مشيئته لا يمكن أن تثبته إلا بهذا الإيمان، أن تؤمن بخلقه وعموم خلقه وعموم مشيئته، وبهذا تؤمن بكمال قدرته، وإلا ليس قادرا على كل شيء. هناك من الأمور لا يقدر عليها، يقولون حتى لا يستلزم أن يدخل مقدور بين قدرتين. استغفر الله، يعني قدرتي أيضا ينافس قدرة الله عز وجل، حتى لا يستلزم أن يدخل مقدور إيش تحت قدرتين، أي قدرتين؟ سبحان الله. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، والمخالفون هنا من؟ ها؟ المعتزلة. ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن أيضا ويثبت أيضا أمره الذي يتضمن بيان ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من القول والعمل. والمخالفون هنا من؟ تصوفة. ويؤمن بشرعه وقدره إيمان وقدره إيمانا خاليا من الزلل. إذا آمنت بالبابين يكون إيمانك خاليا من الزلل، أما إذا زعمت أنك تحقق بابا على حساب باب آخر، على حساب الباب الآخر، لا يكون إيمانك خاليا من الزلل. يقول شيخ الإسلام هنا، يعني في الخلاصة، يقول للمعتزلة إذا قمت بواجب الشرع، هذه الخلاصة، إذا قمت بواجب الشرع وقابلت الإنشاء بالامتثال، وقابلت الأوامر والنواهي بالامتثال، فهذا لا يكفي. هذا جميل ولكنه لا يكفي، حتى تقوم بالواجب نحو ما يقابل بالتصديق، حتى ما يقابل فيما يقابل بالتصديق. ويقال للصوفية إذا قمتم بواجب التصديق فهذا لا يكفي، حتى تقوموا بواجب الامتثال، فلا يكفي جانب بدون الجانب الآخر. وأن من اكتفى بالتصديق كالصوفية أو بالامتثال كالمعتزلة فإنه خالف العامة والخاصة، فإنه خالف العامة والخاصة. واقع أهل البدع شيء أحيانا لا يقبل التفسير، وإلا أي خلط بين هذين البابين؟ أنت مخلوق، الله عز وجل هو الذي خلقك وكلفك لأنك قادر ولأنك عاقل، ومن يفقد أحد هذين الأمرين لا يكون مكلفا، وأرسل إليك الرسل وأنزل عليك الكتب وأنزل إليك الكتب، والمطلوب منك إيش؟ أن تمتثل. وتعرف إليك بذكر أسمائه وصفاته وأخبرك عن أفعاله، إما أن تؤمن هنا بهذا الجانب أو بهذا الجانب. وللأسف هناك فرق تتبنى هذه الأمور، المعتزلة، هذه أرباب العقل كما يقال، ويقابلهم هذا الفريق الذي للأسف الشديد يضرب بأطنابه الآن. يعني كثير من بلاد المسلمين فيها هذا البلاء. والخلاصة أن هذين البابين لا بد أن يحققا، كيف؟ هذا موضوع الرسالة. كيف سيكون تحقيق الباب الأول تحقيقا كاملا؟ هذا موضوع الرسالة. وكيف نتعلم الجمع بين القدر والشرع؟ هذا الجزء الثاني من الرسالة. وهذا يتضمن، وهذا الإشارة إلى ماذا؟ وهذا يتضمن الإشارة هنا إلى إثبات خلقه وأمره والإيمان بشرعه وقدره، لأن هذا الذي هذا أقرب مذكور، هذا الإشارة هنا إلى أقرب مذكور. إذا أثبتنا خلقه وأمره وآمنا بشرعه وقدره، هذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والعمل، خلاصته أنه إفراد الله عز وجل بأفعالك أنت، إفراد الله عز وجل بأفعالك أنت، إفراد الله عز وجل بأفعال العبد. ولذلك يسمى توحيد الألوهية بالنظر إلى جانب الألوهية، وتوحيد العبادة بالنظر إلى جانب العبد، ويسمى أيضا التوحيد في القصد، لأنه لا يجوز أن تقصد بأعمالك غير الله عز وجل، لا بد أن توحد في قصدك وفي نيتك وفي إرادتك، يكون قصدك هو التقرب إلى الله عز وجل. ويقال عنه أيضا التوحيد في الإرادة والعمل، لا بد أن يكون عملك لله عز وجل خالصا لوجهه، ولا بد أن تكون إرادتك التقرب إلى الله عز وجل. هذه أسماء هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة يتعلق بالمأمورات، أنت تتقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ بما تشتهيه أنت؟ لا، بما أمرك به، وهذا هو الشرع. ليس المطلوب منك أن تتقرب إليه بما تريده كما نراه عند كثير من الناس. اليوم يوم عاشوراء، تجده يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل. يجب أن تتقرب إلى الله عز وجل بما أمرك به، أو بما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذن هذا التوحيد، إذا قلنا هذه الأسماء التي ذكرها شيخ الإسلام كلها تصدق على هذا التوحيد، وهو الشرع. امتثالك للشرع هو هذا التوحيد. الله عز وجل لا يتقرب إليه إلا بما أمره، لا يتقرب إليه بالبدع والخرافات. البدع والخرافات تبعدك عنه، لا تقربك إليه. والأول، ما هو الأول؟ الذي هو توحيد الأسماء والصفات والربوبية، لأنه ذكر قبل هذا في قوله وهذا إشارة إلى أقرب مذكور. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، هذا يسمى أيضا التوحيد العلمي والتوحيد الخبري. التوحيد العلمي والتوحيد الخبري، كما لا يخفى عليكم أن التوحيد ينقسم إلى أقسام وله تقسيمات باعتبارات مختلفة. التوحيد تقسيماته لها اعتبارات مختلفة، وهناك تقسيم ثنائي مثل ما رأينا هنا، وهناك تقسيم ثلاثي الذي ينبني على الاستقراء، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. في هذا التقسيم، التقسيم الثنائي، التوحيد العلمي الخبري يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية قسم، لأنه يتعلق بامتثال العبد، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. سورة الإخلاص دلت على التوحيد العلمي الخبري، قل هو الله أحد، هذا فيه بيان وحدانيته وأنه لا يشركه أحد في شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، هو الذي ترجع إليه الخلائق، تصمد إليه الخلائق، هو الذي تحتاج إليه جميع الخلائق ولا يحتاج إلى أحد، هذا من معاني الصمد. قل هو الله أحد، هو صمد وهو واحد في صمديته، وهو واحد لا أحد يشركه في شيء، لم يلد ولم يولد، ليس له أصل وليس له فرع، لأن الأصل والفرع يكون لمن له نظائر، ويكون أيضا لمن يحتاج إلى غيره. والله عز وجل لم يلد ولم يولد، ليس له أصل وليس له، ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه النفي المجمل كما سيأتي، يعني في هذه السورة فيها النفي مفصل لم يلد ولم يولد، وفيها النفي مجمل ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو المكافئ، وهو المثيل، وهو الند، وهو النظير. الله عز وجل لا مكافئ له، لا يشبهه أحد ولا مثل له أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه السورة التوحيد العلمي الخبري، الله عز وجل أخبرنا عما هو عليه من التوحيد والوحدانية، وأنه هو مرجع الخلائق، وأخبرنا بما تضمنته هذه السورة مما يتعلق بالعلم والخبر، ودلت على الآخر وهو العبادة، على الآخر أي العبادة، دلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، هذا هو الخطاب الوحيد على هذا النحو في القرآن، لم يرد هذا الخطاب بهذا الشكل إلا هنا، قل يا أيها الكافرون. ولو نظرنا إلى موضوع هذه السورة فهذا الخطاب مناسب هنا، أنسب ما يكون، لأن أولئك كانوا يتعبدون، كانوا يحجون وكانوا يصلون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا عندهم، وكانوا أيضا يحجون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، يحجون وهم يعتقدون أن عندهم عبادات، لأنهم لا ينكرون وجود الله عز وجل. في هذه السورة بيّن الله عز وجل بهذه التأكيدات أن عبادتكم ليست عبادة شرعية، وأنكم كفار مع ما تزعمون أن عندكم من هذه العبادات، كفار، لازلتم كفارا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، العبادات التي تقومون بها ليست هي العبادة التي أمرت بها، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، عبادتكم شيء وعبادتي شيء، في الأخير لكم دينكم ولي دين. بعد بيان هذه، طبعا لكم دينكم ولي دين، هذا في الظاهر لا يحتاج إليه، لأنه بين عبادتهم غير وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير، مع ذلك هذا التأكيد في الأخير، لكم دينكم ولي دين، هذا الذي تسمونه عبادة وهذا الذي تسمونه تقربا إلى الله عز وجل، هذا دين يختلف عن ديني الذي بعثت به، فلا زلتم كفارا. المهم أن هذه السورة فيها إيش؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد، توحيد الإرادة والعمل. وتلك السورة فيها التوحيد العلمي الخبري، توحيد الألوهية الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، من أسمائه أنه أحد، ومن أسمائه أنه الصمد، ومن أفعاله أنه هو مرجع الخلائق. يقول شيخ الإسلام: وهما سورتا الإخلاص. شوف كيف صلة هاتين السورتين بعضها ببعض، يعني السورتان فيهما جميع أنواع التوحيد، في السورة الأولى الربوبية والأسماء والصفات، والسورة الثانية الألوهية وتوحيد العبادة. وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف وغير ذلك. لماذا؟ لأن فيهما بيان أنواع التوحيد الثلاثة، والتوحيد هو لب هذا الدين وأساسه. التوحيد بأنواعه الثلاثة هو لب هذا الدين وأساسه. لاحظ حب النبي صلى الله عليه وسلم، حبه للتوحيد وما يدل عليه، والتزامه بقراءة هاتين السورتين في هذه المناسبات. إلى هنا بين الشيخ الإسلام موضوع هذا الكتاب، موضوع هذا الكتاب أنه يشتمل على بابين، وحقيقة البابين كذا وكذا، وذكر الفروق بين البابين، الفرق الأول بالنظر إلى حقيقة البابين، والفرق الثاني بالنظر إلى ما يجب في البابين. وبعد هذه المقدمة يدخل في الموضوع الأول. نقف قليلا ثم نرجع إليه إن شاء الله.